اهلا البنات، كي دايره؟ لاباس عليكم. انا جيت اليوم نعاود لكم قصتي الحبيبات ديالي. انا سميتي غزلان، في عمري 19 سنه. كنت غادي نبدا لكم من حياتي. كنت بنت الدار، ما كنخرج. الا مشيت كنت كنخرج عند العائله. ما عمري دويت مع شي دري في التليفون، ولا زعما عمري حليت قلبي لشي واحد ولا بغيت شي حد. كنت دايره تليفون ولكن ما كنتش كندوي مع حتى شي دري. جات الفرصه ديال واحد النهار، كنت في واحد المدينه عند عمتي. واحد النهار غادي يغلط عندي واحد الولد، حتى هو شلح اصلا، شلح بحالي. صافي بقينا كنكونيكطاي عادي. هو كان محترم في هضرته، في كل شيء كان مؤدب بزاف. مني شفتو بحال هكا كنا بديت كنتعلق به بزاف، بحال بديت كنبغيه، بغيتو لواحد الدرجه كبيره بزاف. هو في الاول كان كيقول لي ما تربيش الكبده ديالك عليا، لحقاش انا ما كنربيش الكبده على البنات، لحقاش عارف بلي غادي يجي شي نهار وغادي تمشي تجوج وتخليني، داكشي علاش انا ما كنربيش الكبده على البنات. مني كان كيقول لي بحال هاد الهضره كان كيبقى فيا الحال بزاف، ولكن ما كنتش كنبين له. مع الوقت لحقت الفرصه انه حتى هو يبغيني، ولا كيبغيني بزاف. الفرصه وداكشي ولا كيبغيني، وانا وليت كنبغي. صافي ولينا كنحلموا بزاف، ولينا كنديروا شي حوايج، كنطلب بعدا، وليت كنتخيل شي حوايج معاه، كنعس كنشوفه في اي وقت كيبان ليا قدامي. الهضره زادت كثرات بيني انا وياه، وانا وليت كنبغيه بزاف، غادي وكنتعلق به بزاف. لحقاش جميع الصفات اللي كنت كنتمناهم في الراجل لقيتهم في هذاك الولد. صافي كان دار معايا، قال لي لا، انا كانوا كيجيوني الخطاب بزاف، وانا كنت كنرفض، انا كنت كنرفض. دارنا ما كيقولوا لي والو، ما كيقولوش لي علاش رفضتي ولا شي حاجه. بابا كان كيقول لي ديري لي ناسك، الا كنتي باغيه انت مرحبا، ما كنتيش باغيه لا الوالده لا كل شيء. ما كانوش زعما كيبزوا عليا ولا يقولوا لي كترضي في الناس ولا شي حاجه، راكي غاديه تكبري، ولا ما كانوا كيقولوا لي حتى شي حاجه. انا بقيت كندوي مع هذا الولد، بقيت كندوي معاه بزاف، وانا غادي وكنتعلق به وبغيته بزاف، ولحد الان انا باقا كنبغيه بزاف. لليوم الى هذا انا كنموت عليه وكنبغيه، ومحال واش يجي شي نهار لان نحل في قلبي لشي واحد. لحقاش الحب الاول هو علاش تعول، ولكن انا ما عولتش على الحب الاول. صافي ضاع مني، وما كاينش كيفاش ندير رجع، لحقاش مستحيل بزاف. انا مني كنت كندوي معاه، واحد النهار كان عندنا واحد العرس في العائله، ويدخل واحد ولد عمتي، سمعني كندوي معاه في التليفون، ومشى قال لي شي هضره ما خاصهاش تقال، وطلب مني شي حاجه وانا ما بغيتش، وعصبت عليه. وفي الحمله دوي معايا داك الولد وعاودت ليه كل شيء، قال لي ما تخافيش، وبقى كيضحك وداك الشيء. وفي العشيه جا بابا، داز عند بابا العرس عند العائله ديالنا، ولد عمتي قال لي داك الشيء كله، اللي قال لي بلي سمعتها كدوي مع واحد الولد، وها كان اللي نقولوا عليها درويشه ونقولوا عليها ظريفه، قلنا كدوي مع واحد الولد. لحقاش انا هذا ولد عمتي كان بغاني، انا ما بغيتوش، كان بغاني لا غير من عمتي كنعطيها ليه ولد عمي، وحيت تمره بدلتها، داك الشيء بقى فيه الحال. انا كنقولها ليه طاي كنقول ليه انا ما باغياكش. مني انا كنقول ليه ما باغياش، خاصو هو يستعملني، هو عام غادي وكيتحكى ليا. صافي مني بابا عرف، عصب وخيرني ما بينه وبين داك الولد. انا نختار واحد، ما نختار با ولا نختار داك الولد. هادشي اللي طرا في حياتي البنات، كنت كنشوفو حياتي كلها دوزتها كنشوفو غير في الافلام، كنشوف الافلام كيديروا هادشي. هادشي ما عمري شفتو في حياتي. مع داكشي واخا كنت شايفه بنت عمي داروا ليها بحال هكا، وبنت عمي الاخرى الكبيره، ولكن ما كنتش كنتخيل راسي انه انا يوقع ليا داكشي اللي وقع ليهم هما، بحال داكشي اللي وقع ليهم هما يوقع ليا حتى انا. ولكن مع تيسير الله حتى انا دزت من نفس الطريق، وحتى انا شربت من نفس الغرف اللي شربوا منه هما، وضقت العذاب وضقت كل شيء على طريق الحب. ولكن احسن حاجه دازت في حياتي زوينه هو هذاك الولد ملي دخل لحياتي، هي احسن حاجه بقات عندي في حياتي زوينه. جاو شي داك النهار عمتي كانت غتجي معاه شي خطاب، مني جبت معاه الخطاب نزلو عندنا وكل شيء. مني بصق الخبر صافي عطاني هذوك الناس، مني قال لي من هنا لغدا تختاري واحد فينا، ولكن ما بقاش تسناني، مشى جمع الاوراق ودار شي جمع كل شيء زعما، ما بقاش. مني مشينا بنديرو العقد، نهار 3 ايام ملي مشينا بنديرو العقد، انا كندخل الدار قدام القاضي انا والولد بجوج، كنبقى واقفه وكنسكت، كنبقى واقفه مده ساعتين وكنسكت. هو بابا كان كي ملي كنخرجوا كيقول لنا القاضي خرجي تتفكري مزيان ولا رجعي لداركم. 3 الخطرات، ثالثه في الخطرات خرجونا برا، قال لي يبا هاد الطريق كتدي الفلان وهذه كتدي هنا وهذه كتدي هنا، ورانا جموع الطرق فين كيديو قدام المحكمه. قال لي دخلتي وقلتي اه راكي بنتي وانا باك، وتما فين غنعرف باللي ما دايرش شي حاجه اللي كتحشم زعما وكتنزل العارضه ديالك، واللي انك ما دايره حتى حاجه، انك بقى بنت كيما ولدتك. قلت لي اش كتقول ابا هادشي كاع هادشي وصلنا هاد الكلام كله. صافي دخلنا، قال لي هادشي اللي عجبك دابا ديريه، انا قلت لك داكشي باش اللي عرفته باش كنحس. صافي دخلنا مره للرابعه، مره الرابعه تخرجوا شي دراري ورجينا نزلوا العقد، دخلنا حنايا بقى قال كي كيقول لي داك القاضي واش انت باغيه بنيتي واش راضيه، انا كنقول ليه اه. صافي مابقاش كنفكر بلا تفكير، وليت كنقول غير اه اه اه. صافي نسيت راسي ونسيت كلشي بداك الاهانات وداك الكلام اللي سمعت وداكشي، جرحت في قلبي بزاف، جرحت في قلبي بداك واحد الدرجه بزاف ما كتخيليهاش، ما كتخيلو حتى وحده فيكم انه يطرى لك داكشي وتسمعي نفس الاهانات. الوالده ديالي كانت كتقول لي ما تقوليش اه، قولي لا قولي لا، طلع من تمشي العائله كلها باغيه، كلشي كيقول لك قولي لا. واخا مع داكشي عماتي كانوا شي جوجات فيهم هما ولادهم هما السبب في هادشي، ولكن ولد عمي الكبير ودار عمي وخالي وخد زعما العائله شي جوجات في عماتي اللي ما كانوا في المدينه في كازا، هادوك كانوا باغيين، هادوك قالوا لي ما تقوليش اه قولي لا، حياتك اللي غادي تمشي خطيه بحال كيما مشات الحياه ديال الاولاد، غادي تضيعي. صافي انا وافقت، جاب سيمانه داكشي، طرى العقد طرى العرس. نهار العرس البنات العروسه كتحني كدير الحنه كيلعبوا ليها الدريات، كتمشي نقافه كدير البرزه. انا نهار العرس لابسه بيجامه بالسروال وقاعده في البيت، سد عليا لكحل في عيني الا حنه، ما درت حتى حاجه. الناس كيلعبوا ناشطين وتلقي الجروب وزعما كلشي جابوا عرضوا على الناس، انا ما خرجتش من واحد البيت ديال الوالده ديالي، ما خرجتش منه. ملي جابوا الدفوع انا ما شفتهم جابوا الدفوع، انا ما بغاش ندخل ندير الخاتم، قلت لها جابوه جيبوه انا ما غاديش نقعد معاهم. وما مني ما الدري مني زاد ولد عمتي قال لي اش كاين الدري، قال لي راه ما باغياكش، وكان هو كان اللي كان محرش عليا با اللي بسببه غادي يوقع لي هادشي كله. صافي ديك الليله رحت ليت العرس من حنا عندهم الدري، اصلا مني كانوا جابوا الدفوع هو كان سكران، اصلا ديك الساعه الولد كان سكران بزاف. مني انا بقيت كندوي مع داك الوالد وهو بقى كيصبر فيا زعما، وضل ليا الخاطر الدموع اللي بكى داك الولد محال واش كتبكيهم المراه. داك الولد الا انا بعد داك الولد ديك الساعه كان غير كنشوف ديك الحاله، كنت كنبغي انا نطاحر، ولكن كنفكر فيه غير هو، كل ما كنتش كنفكر فيه هو كون راني درت شي حاجه في راسي في ديك الساعه، وما يمكنش ليا نمشي عند هذاك اللي غادي عنده ديك الليله. كان كيبكي بزاف، وكان كيبكي بحال المراه، كيقول لي ما عندي ما ندير ليكم وفي جهدي والو وما درت لك حتى حاجه وسمحي لي، وكان كيبكي بزاف. انا كنشوف بلي دمرت حياتي ودمرت حياه انسان اخر معايا، دمرت لي حياته وانا السبب في حياته، دابا اللي دمرت انا السبب. مني مشينا من هنا، دخلونا لواحد الدار اللي كان غادي يسكن فيه الوالد بوحدو. مني دخلنا للدار دخلتني اختو وبنت عمي وواحد الولد من عائلته هو وصاحبتي، دخلوني وخلوني تما، مشى ولد عمو جابو. صافي خرجوا خلونا بوحنا في الدار، هو دخل سكران ما دوى معايا ما والو. البيت الباب ديال البيت بقى محلول وكان على الخاميه، جبد واحد الكرتونه من تحت الناموسيه فيها شي 4 القرعين، نقول لكم بيره نقول ماحيه، ما عرفتش انا ما كان ميز ما بين البيره وما بين ماحيه. انا تخلعت مني شي داكشي، انا قاعده فوق الناموسيه تخلعت، بقيت التليفون طافيه وتحطه، وانا تخلعت ديك الساعه شدتني الرعده، البول كنت بنبول حشاكم ديك الساعه في السروال، كنت باغا نطلق الماء في سروالي ديك الساعه. مني شتو دارك قاعد فوق الارض، في الارض فوق الزربيه طشرت دوك القراعي كلهم، لح القراعين دبلات هتير، ما بقى كيقيس فيا وكيحيد لي داكشي اللي في شعري وبغي يحيد لي حوايجي وداكشي. انا بديت كنتخلع وشدتني الرعده وصفاريت بقيت كنقول ليه ما تقيسنيش الحاء الخير اللي دير فيا ما تقيسنيش انت شارب وهذا الشيء عندك كثير تقدر دير فيا شي حاجه اللي هي خطيره. كيقول لي بقى كيضحك هو شربان معرقها بقى كيضحك كيقول لي مني ما بيتينيش انت لا جيتي عندي مني ما بيتينيش نقيسك انت لا جاي عندي اصلا انت غير زايده ناقصه على والديك كيف والديك هما اللي عطاوك بز انت ما باغيانيش ولا ما بيتينيش نقيسك باش ترجعي نسيدو ما هذاك اللي كتبغي على الدري اللي كنت كندوي معاه ولا ولد عمتي كان معمر لي راسه مزيان قال لي زعما كل شيء عليا صافي بقى كيكرفس عليا انا قلت ليه ما غاديش تقيسني ممكنش قلت ليه تقيسني ما عندكش الحق قلت ليه تقيسني انت في هذه الحاله اصلا ما غاديش تقيسني وما غاديش نسمح ليك انا نطلب الصباطي غادي خارجه بيت نعيط ليهم زيد تليفوني نض هو جرني انا غادي حدا الباب جرني عطاني طرشه وتحط فوق الزربيه تحت في الارض وهو سد الباب دفديت الباب دار لاصقته من الداخل رجع هزني من الارض عطاني طرشه اخرى رجع لي حوايجي بقى كيعض فيا يا مغص ما خلى ما دار مني انا كنحاول نمنعو عضيتو جوج عضات عضيتو العضه الاولى عضيتو من اليد الثاني عضيتو من الصدر مني باش يطلق مني وبقى حط عليا الجهد بزاف انا تغلبت الطرشه الثالثه ترخيت انا بديت كنترخى الطرشه شي بداو كيكثروا انا غادي كنترخى والجهد وما كاينش عندي وبديت كنترخى بزاف مني عاود زادني الطرشه الرابعه صافي ترخيت ومشيت بدا بيا مالور ماني غادي يلحق لي القدام كنحاول واخا انا ترخيت غير باش ما يقيسنيش من داك البلاصه غير باش ما يديرش فيا شي حاجه اللي هي خطيره لحقاش هو سكران ومابقاش عارف راسو اش كيدير مني طار تعيط نط بيت نهرب حوايجي مشرقين انا كلي دم داكشي دريا من اللور خرج عليا وكلشي ولي دم حوايجي بيضان كلشي ولي دم الكشيطه ديال ديك لاغوب ديال داكشي البيضه كلشي ولا عامر دم اللي ملبسيني كلشي ولا دم مني حيدتها حيد داكشي نط بيت نهرب نط بعيني جريت واحد البيت دفعته هكايا دفعته على الكوافوز طاح الكوافوز قلت تهرس ناض قال لي انت وين تدفعيني يا عطاني طرشه الخامسه تحت فلار صافي دار فيا داكشي اللي بغى عاد كرفس عليا مزيان ناض مني ناض صافي دار داكشي اللي بغى وصافي وليت انا كلي دم الارض ولات كلها دم حوايجي انا بحال عايمه بالدم بحال تقول اخوتي عليا سلسل ديال الدم عمت بيها كلي صافي انا صفاري بديت كنترخى بديت كنمشي اش كيبان لي ديك الساعه كنت شقات ليا الارض كوراني تخشيت فيها تخشى في الارض ديك الساعه كنت شقات الارض تبلعني ديك الساعه كوراني تخشيت صافي بديت كنبكي وقعدت في الارض كنبكي ولكن البكا باش غينفعني التليفون كيصوني انا ما قداش نوض نجاوب شي واحد ناض حيد سقطت الدفا خرج ما عطاش ضرب الرجع طاح فوق الناموسيه طاح هكاك طاح هكاك سروالو وطاح ناضو كيصوني واختي واختو كانوا عند دار عمو ملاصقين مع هاد الدار اللي كنا فيه انا وياه واختي مهناهاش خاطرها قالت لاختو خاطري مهنانيش نوض نمشيو نطلع عليهم ونشوفو مني جا بقاو كيعيطو كيدقو والو حل الباب ديال برا دخل ديال البيت كيدقو والو اختو هرست الدم بقات كتدفع في الدفة باش يتحل الباب عيطات لولد عمها جا ولد عمها خبط الباب حلو دخل ولد عمو انا ديك الساعة حشمت انا في ديك الحالة وحشمت ان ولد عمو يشوفني في ديك الحالة اللي انا فيها وانا كلي دم في ديك المرة صافي مني انا شتهم صافي انا غيبت انا غير شفتهم شافوني في ديك الحاله صافي انا مابقيتش عاقله على راسي واش طحت ولا كطرى ليا مابقيتش عاقله على راسي حتى حاجه اختي مشات كتجري ديك الساعه للدار عيطت على باه نوضت هو الاول ما بغاش يفيق خوت على السطل ديال الماء عطاتو جوج طرشات اختو كبر منه بثلاث سنين ولا اربع سنين قالت لي واش كي كيديروا الناس لبنات الناس كون تحب دير ليها هاد الحاله والله لا دخلتي عليها ولا شتيها ولا شتي كمرتها قالت لها اختي واش انت باقي كتهضري مع اخوك جري عيط لها بلاص ولا ديري شي حاجه مشات اختو كتجري للدار وقيل عيطت ليهم قالت لهم عيط لها بلاص امي غير سمعت حط لها بلاص طاحت كوما الوالده عندي طاحت كوما سخفات هزونا بجوجات انا والوالده في لابيلان الوالده فقت في الطريق انا ما فقت لحقت السبيطار قالوا لهم البنت مكرفسه بزاف البنت عرضت حالات الاختصاب خطيره والبنت قدرت تمشي فيها ولا دير شي حاجه في راسها الا فاقت خاصنا نديرو شي حاجه قبل ما تفيق ما مني انا يا مني قالوا هكاك ناضو ناض الطبيب قال لي خاصنا نغسلوا ليها مزيان وخاصنا نخيطوها. انا باقي ما فقتش ديك الساعه دخلوني غسلتني ديك الطبيبه مزيان وخيطات ليا درت ليا 15 الغرزه من اللور درت ليا 9 الغرزات من القدام الخيط خيط مزيان زعما الغراز اللي والده ما يمكنش ليها دير هاد الغراز اللي دايره انا العروسه اللي ليله العرس دايره انا الغرازي. صافي خرجوني للبيت بديت كنفيق فقط لقيتهم كلهم حدايا اللي كان سباب واللي لحني في ديك العافيه واللي كلشي اللي دمر لي حياتي لقيته. قلت لديك الطبيبه عافاك بغيت الوالده والوالد وعمتي وولدها وعمتي الاخرى دخلوا عمتي اللي جابت الخطاب وعمتي اللي في الدوار اللي ولادها اللي قالوا لبا خاصك تعطيها واللي عمروا لي راسهم مزيان والوالده ديالي والواليد. كان نط انا ما قدش نوقف انا مغرزه وسخفانه وكل كنت ترعد وما قدش نوقف. قلت ليهم صافي دابا عجبكم الحال عجبتكم حياتي بحال هكذا يلا باش راه تنفعكم دابا يلا قولوا لي ما نفعت راسي بوالو صافي دابا تاكدتوا اني كنت باقا بنت. ولكن الحمد لله قلت لهم ربي كبير ربي كبير وما كينسى حتى شي واحد الحمد لله مني عرفتوا بلي انا باقا بنتي دابا ارتحيتو. با عيني غرغر وبقى كيبكي وكينحط فوق واحد الكرسي وبقى قاعد كيبكي شد فراسو كيقول انا هو السبب انا السبب انا ضيعت حياه بنتي انا تبعت كلام خواتاتي وضيعت حياه بنتي انا اللي ضيعت لك حياه كامنيتي ورديتك لهذا العذاب وحدك فين العافيه هذه كلها انا السبب. دخل الطبيب عطى الطبيب باقي ما عارفين ليش بلي انا عروسه. دخل الطبيب عطاهم شهاده طبيه وعطاهم شي تصاور اللي دار ليا اللي صورتنا ديك الطبيبه اللي حمي كله قال ليهم بنتكم تعرضت لحالات الاختصاب خطيرة وهذا اللي دار هذا الشيء خاصو يتعاقب. قالت ليهم عمتي لا هذا راه رجلها هي راه عروسة. قلت لها شتي انا دكتور انا راه عروسة ومنحوسة انا قلت ليه ما بغياش ولحوني بالزز وهذا الشيء اللي طرا ليا وقيلا كنستاهلو نيت لحقاش ما عمري درت شي حاجة في حياتي ولا شي حاجة خايبة درتها في الناس كنشوف راسي ما عمري قلت ليه ظلمت شي واحد فيكم ولا شي وحده فيكم ما عمر شي واحد فيكم طلب مني شي حاجه وما درتهاش لي واخا نكون قد عليها ولا ما قداش عليها كنديرها لكم غير باش نهنيكم ونفرحكم تبقاو نتوما فرحانين مني بحال مني بحال هكاك. صافي انا بقيت كنغوت عليهم في السبيطار كسرت السبيطار. دخل هذا ولد عمتي اللي كان السباب بيقول لهم بيقول لي واش لاباس ولا شي حاجه قلت له خرج انت بلا ما نزيد معاك كلمه الاولى خرج قبل ما نطيح هنا نكمل البقيه تخرج من هنا. قلت لي ضرق بلافتك وخرج خرج قلت لي بس مني انت ما عمري نشوف. ضربت في عماتي قلت لها انتوما ما عمركم تعرفوني لا في الموت ولا في الفرح لا انا ندخل داركم ولا انتوما تدخلوا البلاصه اللي نكون فيها انا تبريت منكم لا انا كنعرفهم ولا انتوما كتعرفوني من اليوم انا ما كنعرفكمش وما عندي جوج عمات منكم انتوما اللي كانت جاب الخطاب والاخرى اللي كانت السباب يا ولادها. قلت لي دابا عجبك الحال دابا فرح يلا فرح انت شتي بنتك باقا بنت الحمد لله ولكن حياتها ضاعت ولكن عرفتي شكون السبب انت وغادي تبقى حياتك كلها وانت كتلام وغادي تبقى حياتك ديما ندمان ما عمري غنخليك تطلع من هاد الحال اللي انت فيها لحقاش دمرتي حياتي. كون كنت انا ماشي بنتك وكون ما كنتش كنحترمك وكنت دايرك بوطاج راسي ما غاديش نخلي الانسان اللي انا بغيته من قلبي وما عمري شفته ولا تلاقيت معاه ولا شفتو تلاقات عيني مع عينو من غير الهضره في التليفون ولا الا صيفط ليا تصاور وصيفط ليا تصاور ودابا كتير حياتي تدمرات. ولكن كل ما كنتش بنتك وكل ما كنتش كنحترمك وكنت عا دايره ليك القيمه مزيان وحاسباك بنيت ديال بصح ما كنتش قلت لي غادي نخلي الانسان اللي انا بغيته هو بغاني من الصح وعارفه ما غاديش يقدر يتخلى عليا نهائيا. كراني ديك الساعه ملي قلت لي هاد الطريق تدي لفلان فلاني والاخرى كراني شديت الطريق ما غاديش نرجع للمحكمه. ولكن ملي دخلت للمحكمه وقلت ليهم اه قابله غير باش تعرف بلي انت والديت البنات اللي يرفعوا بك الراس ماشي اللي يطيحوا من قيمتك. دابا هندم ما عندها باش تنفعك شتي كون سمعتيني نهار الاول طلبت فيكم ورغبت وبكيت حدا رجليكم قلت لي هزيتهم من الارض وبستهم بقيت كنرغب لكم غير تحت رجلي حتى واحد قلت لي ما حن فيا ولكن ربي كبير دابا جا الله جا الوقت فين نرد لكم العذاب اللي بكيت انا وشتو في حياتي والبكاء اللي بكيت ليل ونهار وسيمانه كلها بكا ونهار العرس بكا وصباح صباحة العروسه بكا نتوما غادي تبكيوه دابا دم غنخلي كل واحد فيكم دار لي هاد الحاله يبكي دم لهذا الحبيبات ديالي انا مابقاش عندي الجهد لا باش نكمل اش وقع ليا غير اختصرت، انا فايت ليا عاود تقصت ليكم، ما عنديش الجهد باش نعاود لي هادشي اللي وقع، ولا ببقاش عندي الجهد غير كنتفكر هادشي كنتعقد وكنتفقص، على غير كنبغي نخوي قلبي وصافي. لهذا غنقول لجميع البنات، الا كنتي كتبغي بالصح، والا كنتي بالصح، كنتي بالصح بغيتي شي حد من قلبك، ما عمرك تخلي عليه، لان الوالدين واخا يقولوا لك فوق ساعه الغضب كتجي، واخا يقولوا لك يا انا يا هو، تقدري تختاري الانسان اللي انت بغيتيه وحبيتيه من قلبك، ما عمرك تختاري شي حاجه اللي هما فرضوا عليك والديك. لحقاش مازال شي غيجي شي نهار اللي باك ولا ماماك ولا العائله غادي يفهموك، ولكن مني غادي تختاري داك الشخص اللي انت ما بغياش، ندم ما عندها باش تنفعك، غير غادي تضيع حياتك. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.